فقير اللص بما سو بما كاريوس خن أمثمي في إطاف تقر خن بينات أرسو دكسوس طائفمي أوران شوشو بابكران وبيمونا خوس الطوفيوت بما ندريتيس التقريوت بإشفير إني أنا خوريتيس إذ بفا يكشو بينان أوتي بوس خينب ساجي خنتي أغابي خنبي جنموشي خنبي طوبو خنفناتي شربي ماي نفش فيري في إطاف طالتشو إني أتشوني أف إرب روفتي فن إني أشفيري أوه نذيمون اف ايتو ابول افس مارو اوت ان جيبك فيوس او بنيوت مكاريوس اكتاس تونان ان بيسوما ان افا ماركوس او هك ايرن بي ميرون سوام مارياتي مصنوتي أسؤون خن أونشتي نشفيري نمني اتشيرون بي نمني استوينو في خنتس إكليسية خن زيتون أكوتن أومان كاتدرا امبيري نم بينشتن افيتن افامينا نم هان ميشن اكليسيا بك هيتن بفت شاسين افي ابتير شاكتونك امف نافين شرب خنتك قم نمنك شوني اثنك هوس نمني انجلوس نمني اس او ابقتك من ريتو تينو اري بن مبي ناهرين بن نوتي اسرب جوك نانم بكريتي خنتي اغابي خنف ناطي طب هم بشوي سري اغن بنيوت الثواب باتريارشيس بابا افا كيريلوس بيماسو انت فكان النوبي نانبول.